الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم ولذلك قلت من البسيط جزاك يا خل إبراهيم مولاك خير الجزاء من دارك أولاك جزاك يا خل إبراهيم مولاك خير الجزاء من دارك أولاك فاعلم بأنك مني زرت نبدا وذاكر ربك في الدنيا وأخراك فاضم على صدق والإخلاص متعدا في سر والجار كي تنمى مساك جزاك يا خل إبراهيم مولاك خير الجزاء من دارك أولاك جزاك يا خل إبراهيم مولاك خير الجزاء من دارك أولاك فاعلم بأنك عندي زرت أبدا وذاكر ربك في الدنيا وأخراك فاضم على الصدق والإخلاص متعدا في سر والجار كي تنوى مساك فاضم على الصدق والإخلاص متعدا في سر والجار كي تنوى مساك فاضم على الصدق والإخلاص متعدا في سر والجار كي تنمو مساك الحق ما تفرح من إصلاح شر فلتأتينا زيارة أيضا لتدخل دار السلام دار السلام وسلام لتدخل دار السلام دار السلام وسلام.